هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. قال لي أحد الأطباء: إذا ظهرت الخنازير على أحد فلا بد أن يسارع بالذهاب إلى الطبيب. تعجبت من هذه الكلمات وقررت أن أبحث بنفسي عن المعنى، فوجدت المعنى هكذا: الخنازير هي قروح صلبة تحدث في الرقبة وغيرها، وعلى هذا يكون كلام الطبيب صحيحا، فإذا ظهرت الخنازير أي القروح الصلبة التي تحدث في الرقبة وغيرها على أحد فلا بد أن يسارع بالذهاب إلى الطبيب. ومضة لغوية مع جيهان الريان.